هي غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب يعني بأن يرتب هذه الأعضاء، ما يغسل الرجلين قبل اليدين، ولا يغسل اليدين يعني ذراع قبل الوجه، بل يكون مرتب، لأن الله جل وعلا ذكر ذلك في القرآن الكريم مرتبا: إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب ذلك في فعله عليه الصلاة والسلام، والسنة مبينة للقرآن وموضحة له ودالة عليه. هذه الآن والموالاة، والموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني ما يغسل يديه ويروح وما يعود يغسل رجليه تيبس الأعضاء، لا، غسلها تكون فيه موالاة. لكن لو نشف كان فيه ريح هواء أو كان فيه شمس ويبست الأعضاء قبل يخلص ما عليه شيء، أو كان الماء ينصب قليلا قليل أو الناس جماعة يغترفون من الماء ومسألة يعني فيها يعني زحام تأخر واحد شوي حتى نشف بعض أعضاء، ما يضر هذا، ما يلزم يعود توضى مرة ثانية. هذه اسمها خروب الوضوء، فلا بد يعني، ولا بد أيضا أن يكون الماء الذي يتوضع به مباح، هذا أيضا من شروط صحة الوضوء، يكون الماء مثلا يعني مباح يعني غير مغصوب ولا مشروب ولا نجس، يكون طاهر ما يكون نجس إلى آخره. هذا معنى قوله الطهارة، يعني من شروط صحة الصلاة الطهارة، هذا يعني ما تصح الصلاة إلا إذا كان الإنسان متطهر. إلا من شروط الصلاة أيضا استقبال القبلة، القبلة اللي هي الكعبة المشرفة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس، وكذلك أيضا لما هاجر إلى المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس لأنها كانت يعني هي القبلة. فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام 16 شهرا أو 17 شهرا بعد مهاجره، ثم حولت القبلة إلى هذه الكعبة المشرفة. يقول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فإذا كان الإنسان في الحرم وهو يشاهد الكعبة فلا بد أن يصيب عين الكعبة، لا بد من إصابة عين الكعبة. ولهذا ترون الآن الصفوف في مثلا في الحرم هكذا على شبه حلق حتى يكون كل واحد ينظر للكعبة، يعني يكون مشاهد لها ومع عين الله، ولكن ما يلزم أنه وقت الصلاة ينظر الكعبة، لا ينظر إلى موضوع سجوده، لكن لا بد أن يكون مواجها لها. ولهذا تجد الآن الصفوف حلق حول الكعبة، يعني ما هي على شكل مثلا يعني مستقيم، لا، على شكل يعني حلقة حتى يكون كل واحد مستقبل للكعبة المشرفة. إذا كان الإنسان ما يرى الكعبة كفاه أن يصلي إلى جهة الكعبة، سواء كان في خارج الحرم أو في مسافات بعيدة. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عن أهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني كانوا في جهة يقعون الآن عن المعنى شمالا، فيقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. وفي الحديث وفي الآية الكريمة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فعلى الإنسان أن يتنبه لهذا ولا يصلي يعني إلا متيقن للقبلة. لكن لو خفيت عليه القبلة ولا أمكن يستدل بعلامات النجوم أو ما ليس عنه مثلا آلات كالبوصلة، وإنما أو الشمس ما يعرف يستدل ما يعني واضحة مثلا يستدل بها، صلى حسب اجتهاده، فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني صلى الإنسان يعني على حسب اجتهاده إذا صلى به. لكن لو كان في البلد ما يصلي بالاجتهاد، لأنه يجد في البلد محاريب وعلامات للمساجد يمكن أن يسأل، لكن أقصد من هذا لو كان في البر ولا عنده من يعلمه في القبلة فإنه يجتهد ويصلي، ولو تبين أنه أخطأ يصلي على حسب اجتهاده. من شروط الصلاة النية، لا بد من النية في الصلاة، وأن ينوي أنه يعني سيؤدي هذه الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لا ينبغي التلفظ بها، بأن يقول: نويت أن أصلي الصبح ركعتين أداء وراء هذا الإمام. لا، هذا ما حفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا حفظ عن صحبه الكرام، ولا عن أيضا التابعين لهم بإحسان. وحسب الإنسان أن يقف حيث وقفت النصوص، فالمعروف أن الإنسان ينوي بقلبه، يعني بقرارة نفسه، أن يعني يصلي الفجر، يصلي الظهر، يصلي العصر، يصلي فرضا، يصلي نفلا، وهكذا. لكن كونه تلفظ هذا من الأمور التي غير مشروعة، من الأمور التي غير مشروعة. لكن لو تلفظ بالنية ما بطلت صلاته، لكن عمل هذا بدعة مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ما يقال الصلاة بطلت لأن تلفظ بالنية، لا، لكن عمل هذا غير مشروع، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. هذه مجمل لشروط الصلاة. قلت فيها أيضا من شروط الصلاة طهارة الثياب، أن يكون الثوب طاهر، وأن تكون البقعة التي يصلي فيها طاهرة. فعلى هذا يعني ما يجوز له أن يصلي في ثوب نجس، ولا في ثوب مغصوب يعني مشروب، ولا في ثوب محرم كالحرير. لا بد أن يكون ثيابا طاهرة مباحة، ولا بد أيضا أن تكون البقعة المكان الذي يصلي فيه طاهر. فلو صلى في بقعة نجسة أو صلى في ثياب نجسة ما صح الصلاة، فلا تصح الصلاة. إذا كان الثوب نجس أو كان حاملا للنجاسة معه في منديل أو غيره، أو كان المكان الذي يصلي فيه نجس لقوله عز وجل: وثيابك فطهر. لكن لو كان تنبه في صلاته أن معه نجاسة، أو في ثوبه نجاسة، أو في غترته أو عمامته نجاسة، فإن أمكنه أن يخلع ذلك الشيء الذي عليه خلعه ولا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة واستمر في صلاته وبنى على ما مضى. لأن والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه في نعليه وكان فيهما نجاسة، فجاءه جبرائيل عليه السلام وأخبره فخلعها عليه الصلاة والسلام وبنى على ما مضى من صلاته. فإذا لو كان واحد في غترته أو مثلا في عمامته أو في شيء يمكن خلعه نجاسة وعلم بها في الصلاة خلعها، لكن لو علم بها بعد تمام الصلاة فصلاته صحيحة. إذا علم بالنجاسة ما علم بها إلا بعد أن صلى فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. هذه مجمل لشروط الصلاة، يعني لا بد فيها من الإسلام والعقل والتمييز، ولا بد فيها أيضا من الدخول الوقت، ستر العورة، استقبال القبلة، طهارة، النية. شروط 9. فعليكم جميعا أن تعرفوا هذه الشروط، تحفظوها، عشان اللي مثلا يعني متعلم يقرأها في الكتب موجودة، واللي غير متعلم يطلب من أحد إخوانه أو أبنائه أو بناته أن يقرأها عليه، وعليه أن يتحفظها ويتعلمها، لأن هذه شروط إذا اجتمعت صحت هذه الفريضة العظيمة، وإذا فقد منها شرط بطلت هذه الصلاة. يعني لو صلى في غير ثيابه في غير ساتر العورة فسدت صلاته. لو صلى قبل الوقت ما صحت صلاته صارت نفل. لو صلى على غير طهارة ما صحت صلاته. لو صلى غير مستقبل للقبلة وهو يمكن استقبالها ما صحت صلاته. هنا مسألة يحسن التنبيه عليها. الشخص اللي ما يستطيع استقبال القبلة يصلي على حسب حاله. تقول الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثل الإنسان المحبوس اللي ما يدري وين جهة القبلة أو مربوط مصلوب أو مريض ما يقدر يتحول إلى القبلة ولا عنده من يعينه، فهذا يصلي على حسب حاله. إذن مثل الآن الإخوة المرضى في المستشفيات وفي غيرها بعضهم يؤخر الصلاة حتى يشفى، وهذا خطأ. الصلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها بل يؤديها إذا جاء الوقت على حسب حاله، مستقبل القبلة غير مستقبل القبلة. إذا كان ما يستطيع أن يتوضأ يتيمم وعند تراب طاهر فيتيمم به، وهكذا على حسب حاله. حتى ولو كان في ثياب غير طاهرة إذا لم يتمكن من تغييرها تبديلها أو غسلها فيصلي على حسب حاله. يصلي ولو كان ما يقدر يقوم أو جالس ولا على جنبه ولا مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمران بن حصين صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وجاء في بعض ألفاظ الحديث فإن لم تستطع فمستلقيا. إذا تأخير الصلاة أيها الإخوة ما يجوز أبدا إطلاقا. يصلي الإنسان على حسب حاله. اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يجوز تأخير الصلاة وإنما يصلي على حسب حاله. إذا كان ما يقدر يتوضأ يتيمم، إذا كان فاقدا للماء ولا يمكن يجد ماء تيمم. الحمد لله جعلت لي، يقول عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي. هذه بعض ما يتعلق بشروط الصلاة، وأرجو أن نكون عرفنا هذه الأحكام. فالفقه في الدين مطلوب. يقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعليكم أن تتفقهوا في دينكم. وهناك أشياء ما يعذر بها الإنسان أبدا، مثل معرفة أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، أحكام الحج، وبخاصة مثل الوضوء. يعني شيء الآن لا بد لك، صلاتك ما تصح إلا وضوء، صلاتك ما تصح إلا بهالشروط، لا بد أن تكون عارفا بهذه الشروط، وإلا معناها لو خليتها بشرط ما صحت صلاتك. فعليك يا عبد الله أن تتفقه في دينك وأن تتعلم ما يشكل عليك، ولا تمشي على حسب العادة وعلى حسب مثلا يعني ما كنت يعني ترى. لا، عليك أنك يعني تتعلم وتبحث وتسأل إخوانك المتعلمين. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا مجمل لهذه الشروط. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعلمنا ما جهلناه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل به، إنه على كل شيء قدير. وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وأكتفي الآن بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل أتحدث لكم عن أركان الصلاة وواجباتها، وبالله التوفيق. والآن إلى الأسئلة. يا شيخ صلى أحد والأخ كتب الأسئلة يقول لك هل لمس النساء وأثناء الطواف يفقد الوضوء؟ ها؟ اسمع يا شيخ، ايش هذا صيني ها الناس بس يقول لك يا أستاذنا الكريم أعلم أننا نحن صينيون وقد حججنا بفضل الله تعالى ولقيناه ودخل في ذهننا فرحا أن نسأل عدة مسائل مهمة تعرف عربي؟ لا صيني دا. أجيش يسوي ما في مترجم. إيه بعدين تات الكتاب ما يوافق. ما في مترجم ولا والله ود نعلم الحلقة. يكتب بالعربي. ها؟ يكتب ياخذ ورقة ويكتب فيها بالعربي. تعرف عربية؟ عربي عربي. أنا رايح عربي. ما في كويس. يعني في البداية كويس أنا ما في. ولا ولكن أشياء عشرية أخرية. الله أكبر. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. عرفت شيء؟ لا ما عرفت شيء. أحد منكم يعرف لغة الصينيين؟ لا. إخوان الحاضرين؟ أرضنا هي عشرية. ذكرت حق. أرضنا أهي عشرية أو أخراجية؟ أخرج دماؤها ماء. إيش؟ مش أخرج دماؤها أرضنا مسجورة مستسقين. الزكاة جائز إداؤها في بناء المسجد لا مصلح بناء مسجد لا ما في لا ما في زكاة تعطى الفقراء فقراء تعرف فقراء بلا مصرف والدم المخرج والدم المخرج للشفاء للشفاء يجوز بيعه أو لا تبرع به تبرع فقط لا لا لا لا هذا لا لا لا لا هذا لا لا لا لا هذا لا هذا لا لا لا جيجا هذا سلاسل جيجا أخي عشرية أمخراتية أخراتية الله أعلم هذه عارض يزماو خماو محفر أرضنا أهي عشرية يزماو خماو محفر محفر ماو محفر وامري فيش شوي كدرة يجب أن تعرف الله ما شو أسأل عندك يقول هل لمس النساء أثناء الطواف يفقد الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم يسأل الأخ ويقول هل لمس المرأة أثناء الطواف يعني يبطل الوضوء أهل العلم رحمهم الله مختلفون في هذه المسألة فقيل إن مجرد اللمس يبطل الوضوء وقيل إن اللمس الذي يبطل الوضوء إذا كان لمس بشهوة وقيل المراد بالملامسة في الآية إن المراد به الجماع ولعل القول الراجح والله أعلم أن مس المرأة بشهوة إذا كانت تحرك شهوة الإنسان هذا مبطل للوضوء وناقض له وأما مجرد المس فهذا لا يبطل الوضوء لأنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام قبل عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ فدل ذلك على أن مجرد المس لا ينقض الوضوء ولو قيل من إذا كان في حرج على الناس كان الإنسان يطوف ما لا بد يعني قد يمس امرأة معناه يبطل الوضوء لكن اللي يظهر أن الماء ما يبطل الوضوء إلا إذا كان مسا بشهوة نعم وهل الصلاة أمام النساء جائزة؟ المشروع في النساء أن يكون صفوفهن خلف الرجال لقوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها فالحاصل أن المشروع في حق المرأة أن تكون في مؤخرة المسجد حتى لا تكون أمام الرجال لكن في مثل هذا الزحام الآن في الحرم الشريف إذا كانت المرأة يعني ما تمكنت تروح للمؤخرة وصلت وصلى الرجل مثلا يعني كانت أمامه فأرجو أن تكون الصلاة صحيحة لأن هذا من الضرورة وإلا الآن المسؤولين عن الحرم وفقهم الله تجدهم دائما وأبدا يحاولون أن يكون أن النساء يكن في مؤخرات الصفوف يعني في آخر المسجد في آخر الحرم وهذا اللي حاصل الآن إذا نظرت الآن إلى آخر المسجد مؤخرة المسجد من جميع الجوانب تجد في مكان معد للنساء لكن قد يحصل معها الزحام، امرأة تتيه أو امرأة مثلا تجيء من المطاف أو من المسعى أو غير ذلك، فمع الزحام ما تقدر تطلع ولا تخرج، فليظهر إن شاء الله تعالى الجواز للضرورة، وبالله التوفيق. نعم. هل تجوز العمرة لوالدي أم لا؟ إذا كان الوالد متوفى فإن العمرة تجوز عنه، وإذا كان حيا وكان قادرا ويمكن أن يأتي فالذي ينبغي أن يأتي، وإن كان عاجز فلا مانع من الاعتمار عنه، لكن بشرط أن يأذن لك، يفوضك أن تعتمر عنه، لأن العمرة عبادة، والعبادة لا بد فيها من النية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل تجوز العمرة مولانا عن حتى غير الأب والأم؟ ما في مانع حتى غير الأب، كالصديق والجار والزميل والصهر والزوجة إلى آخره. نعم. نعم. الحكم يدور بعلته، ما هو معنى الحكم يدور بعلته؟ يعني يوم إذا واحد جاء حكم قرار حكم كيف؟ بده يشوف إيش هو العلة في الموضوع في الحكم ويعطيه قراره. نحن سؤالنا واحد بس، إني نحن وقت رجمنا الرجم النساء صار يتعطش في الأراضي وتنكشف عوراتهم، فالحكم هذا يدور مع التي إني لازم يكون في عنا جماعة من المسلمين يدرسوا الموضوع هذا، لأنه ستنا عائشة وطلب سيدنا عمر بن الخطاب منا على أساس أن يمنع النساء الجوامع، لما الجوامع النساء جوشكولة، وقلت لو كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان في عهد أمر لكان الرسول منع النساء من التزوج. لحظة طول بالك. الأخ يسأل ويقول إن رمي المرأة للجمرة حالة الزحام فيه إشكال، يؤدي إلى حصول الاحتكاك الرجل بالمرأة، وربما يحصل ما لا تحمد عقبه، فهل من حل هذه المسألة؟ الجواب: المسألة محلولة والحمد لله، لكن الناس هداهم الله هم الذين يسيئون الاستعمال، فوقت الرمي وقت موسع من الزوال إلى الغروب، وهذا بالاتفاق، وأفتى أهل العلم أو بعض أهل العلم عندنا في هذه البلاد بأنه نظرا لكثرة الزحام وشدته، وأخذا من يسر الشريعة وسماحتها، ولما ورد أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: رميت بعدما أمسيت، قال: لا حرج، أخذوا من هذا جواز الرمي ليلا ويمتد ذلك إلى الفجر، إلى ما قبل الفجر، فلو أن الناس نهجوا هذا النهج ما كان في زحام، لكن الناس هم الذين يوجدون الزحام بأنفسهم، وأمرنا إلى الله عز وجل. تجد الآن الطاقة البشرية الآن تزيد على 1.5 مليون، كلها تريد أن ترمي في وقت واحد في مكان واحد ضيق ما يسع، فإذا لو أن الناس رموا بعد الظهر والعصر وعند المغرب، إذا كان في زحام يرمون في الليل ما تسع. الإنسان اللي معه نساء يرمي أول الليل أو آخر العصر مثلا، الإنسان اللي معه كبار، الإنسان اللي معه مثلا، يعني وهكذا، مع أنه يجوز التوخير إذا كانت المرأة يعني ضعيفة أو كانت مريضة أو كانت حامل، فهذا لا مانع من التوخير. لو كان الرجل شيخ كبير أو مريض أو عنده إجراء عمليات سبق أن أجرى عملية أو شيء من هذا، أو عنده ضغط يرتفع عليه مع الزحام، أو كان صغير، فهذا كله يجيز التوخير. لكن إذا كان الرجل نشيط ولا المرأة نشيطة وبخاصة فرضا، والله التوكيل في النفس من الشيء، ما يظهر للتوكيل، لكن في فرص للرمي مثل ما من الظهر إلى المغرب، هذا باتفاق أهل العلم، ويجوز الرمي ليلا للحاجة والضرورة إلى قرب طلوع الفجر، إذن هذا وقت واسع. يرمي يعني يوم 10 يوم 11 لا يعني لا لا لا, يعني لا ما مقدم لا يرمي كل بيرمي مقدم، هذا خطأ. يرمي اليوم العاشر في اليوم العاشر والليلة اللي تليه، ويرمي يوم 11 من الزوال، وإذا لم يتمكن فيرمي في الليلة التي تليه. ويمكن أيضا هنا أيضا مخرج، يمكن الإنسان في الزحام يؤخر رمي الجمار إلى اليوم الثاني أو إلى اليوم الثالث، ويرتبها بالنية، يرمي مثلا في اليوم 13 عن يوم العيد، ثم يرجع ويرمي عن اليوم 11 بالترتيب، ثم يرمي عود يرمي على اليوم 12 بالترتيب، يعني يمسك الجمرات، ثم على اليوم 13، والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للرعاة الذين يرعون إبل الحجيج أن يرموا من الغد، يعني رموا يوم العيد ويوم الحادي عشر سمح لهم في الرمي على أن يرموا يوم الحادي عشر عن اليوم الثاني عشر عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر يرتبون ذلك بالنية. لكن الناس مش أمرا إلى الله، كلها تريد أن تنصرف جميع، وش تعمل لها الناس؟ هل مش أخر ولا التوعية كما تسمعون ومكبرات الصوت الآن في الشوارع؟ لا ترموا يا عباد الله، ارحموا أنفسكم، لا ترموا في الزحام، لكن ما عندك من يسمع ولا من يجيب، مش أمرنا إلى الله، الله يحفظ الجميع ويهديهم صح ولا وعمر. نعم ما أمر اسمع لي يا شيخ، لا في الأوراق الأوراق عشان تستفيد جميع. نعم اقرأ يا أخي. هل يجوز إعطاء زكاة الأموال إلى المجاهدين؟ نعم يجوز إعطاء زكاة المال إلى المجاهدين الأفغان وغيرهم من يجاهدوا في سبيل الله، لأن هذا أحد المصارف للزكاة، لأن الله جل وعلا ذكر أصناف الزكاة وقال وفي سبيل الله. وفي سبيل الله يعني الذين مثلا يجاهدون هم الغزاة المتطوعون الذين لا ديوان لهم ولا خرج لهم، فإعانة المجاهدين الأفغان أو غيرهم من يجاهد لإعلاء كلمة الله عز وجل يجاهد الكفار هذا يعان من الزكاة ولا شيء فيه، يستعين به على نفقة عليه وعلى أولاده، يشربها السلاح مثلا لقتال الأعداء، كل هذا جائز الحمد لله. نعم. ما حكم الإسلام في الحاج الذي يحتفظ بإحرامه بعد الحج؟ الاحتفاظ بالإحرام بعد الحج لا شيء فيه، لكن لو قصد من ذلك التبرك به هذا لا يجوز، لكن إذا احتفظ به يكون عنده ربما لو أراد يأتي مرة ثانية يغسله ويأتي فيه ما في مانع، لكل حال أمر هذا سهل، بس ما لم يكن هناك نية وعقيدة على أنه يريد للبركة هذا لا، لكن إذا أراد أنه يعني ربما ينتفع به أو يعطيه من أولاده أو إخوانه أو جيرانه من يحرم فيه مرة أخرى ما في مانع، لأن الإحرام يجب أن يحرم فيه أكثر من مرة ما في مانع. نعم. فهل تجوز عمرة بعد الحج بالنسبة للمتمتع؟ بالنسبة للمتمتع الأولى له أن يكتفي بعمرته مع حجه، لأنه اعتمر مع الحج، لكن لو اعتمر بعد الحج صحت عمرته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة أن تعتمر من التنعيم بعد الحج وهي أتت بحج وعمرة لأنها كانت متمتعة ثم أدخلت الحج على العمرة حينما حاضت وصارت قارنة. ولو كان لا يجوز لمن أتى بعمرة قبل الحج أن يعتمر لم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام لها، فدل ذلك على الجواز. لكن الشخص اللي اعتمر ونظر لكثرة الزحام الآن وكثرة الآن العمار ينبغي أن يكتفي بعمرته الأولى، وبخاصة إذا كان يمكنه أن يأتي مرة أخرى ليتزود من العمر وينشئ العمرة من بلده فإن هذا أفضل، لأنه أنشأ لها سفرا جديدا. وبكل حال العمرة بعد الحج جائزة بعد الحج وقبله بشرط أن تكون أعمال الحج قد انتهت، يعني ما يروح يعتمر يوم الحادي عشر أو يوم العيد، لا لا يزال متلبس بأعمال الحج، لكن إذا خلص أعمال منه فلا ما في شك إنه يجوز. نعم. إيه نعم. إذا لم يعتمر هو يعني غنى عن أسيل عمره، ولا كانت عائشة رضي الله عنها كان عندها عصر دخلت نفسه وهي حائض. هي دخلت وهي حائض. طيب اللي بيعمل له عمد عصر فكان عبد الرحمن رضي الله عنه غنى عن هذه العمرة، لو كان زيد جائز كان أحرم وفعل عمرة معه. لا شوف يا أخي هداك الله، عائشة رضي الله عنها قطعا هي معها حج عمرة لأنها قارنة، والشرع يعني إذا جاء تشريع لشخص من أم من الأمة فهو تشريع للجميع إلا إذا كان فيه ما يدل على التخصيص، ولا أعلم شيء يخصص هذا بعائشة، وإنما هو شرع شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله لهذه المرأة فيكون شرعا لها ولغيرها، لأنه عند علماء الوصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كون المسألة وقعت على شخص واحد فهو شرع له وشرع لغيره، إلا إذا كان هناك ما يدل على التخصيص، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لخال البراء بن عازب حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أبين أن النحر لا يجوز إلا بعد صلاة العيد، نحر الأضاحي، قال يا رسول الله إني نحرت قبل أن أصلي، قال شاتك شات لحم، قال عندي عناق، يعني العناق أقل من سن المجزف الأوحية صغيرة، هي أحب إلي من شاتين، قالت فهل تجزي عني؟ قال تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعده، دل ذلك على التخصيص. فالحاصل أيها الأخ، الحديث عائشة عام ويدل على أن هذا شرع لجميع الأمة، والأمر في هذا يعني والحمد لله ظاهر، فمن أحب أن يعني يعتمد ورأى أنه فله ذلك، ومن لا فلا. وأنا أنصح بأن الإنسان اللي ممكن أن يأتي بعمره في وقت آخر ما يعتمد الآن نظرا لشدة الزحام، نعم، لكن إذا كان هناك بعض الإخوة ما يتيسر لهم أن يأتوا لهذه الأماكن المقدسة ويحب أنه يعتمد عن والده ولا والدته ولا قريب متوفى ولا هو يتزوج، ما تقول له لا ما دام الشيء مأذون فيه شرعا الحمد لله. وليس الآن المجيء لهذه الحرم ميسور لكل أحد، قد يكون الإنسان ما يستطيع هذه النفقة، قد يكون هناك اعتبارات أخرى، على كل حال اللي ينتهز وجوده يكثر من الأعمال، على كل حال نرجو الله لنا وله القبول والتوفيق. نعم.